محطة الإيمان من البرامج الجماهيرية في إذاعة القرآن الكريم الأمسية الدينية. أرجو أن تسعدوا الآن بهذه الأمسية التي أعدها ويقدمها الزميل حمزة المسير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله شرح صدور أحبابه بنور اليقين، وأذاقهم لذة قربه وأنسه، فأغناهم عن الخلق أجمعين. سبحانه وتعالى رب السماوات والأرضين ومالك يوم الدين، لا عز إلا في الذل له، ولا غنى إلا في الفقر إليه، ولا أمن إلا في الخوف منه، ولا روح إلا في النظر إلى وجهه الكريم، ولا راحة إلا في الرضا بقسمه، ولا عيش إلا في جوار المقربين عنده. فاللهم إنا نسألك لنا يا ربنا ولآبائنا وأمهاتنا ومن له حق علينا أن تجمعنا جميعا في جوارك يا رب العالمين في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه البلدة الطيبة ومن هذه الرحاب المباركة. نحييكم من المسجد الكبير بقرية كفر طبلوها مركز تلا محافظة المنوفية، حيث ننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية المباركة. أيام طيبة مباركة يواصل فيها حجاج بيت الله الحرام نسكهم وشعائرهم. لقد كان السلف الصالح إخوتنا في رحاب الإيمان يحرصون على الحج، وكانوا يتحسرون إذا فاتهم الحج، ويقول قائلهم: لئن سار القوم وقعدنا وقربوا وبعدنا فما يؤمننا أن نكون ممن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. فلنخلص إخوتنا في رحاب الإيمان نياتنا لله تبارك وتعالى، فالله تبارك وتعالى يعطي جزيل الأجر على صادق النية، ويبلغ الإنسان بحسن نيته ما لا يستطيع أن يبلغه بعمله. إخوتنا في رحاب الإيمان، ونحن في هذه الأرض الطيبة وفي هذه البقاع الطاهرة في المسجد الكبير بقرية كفر طبلوها مركز تلا محافظة المنوفية، نستفتح بالذي هو خير، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا قارئنا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. Thank you. الله يفتح عليك يا رب. فمن المسجد الحرام. وقنا